طريقة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نام في وقت كذا وكذا، هل يجب أو يندب الإنسان ينام في الوقت الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا، يباح لك ويباح لأن تترك، وليس لك أجر في أن تفعل مثل فعل أو أكل نوعية الأكل، نوعية اللباس، لونه أو غير ذلك، هذه كلها مباحة. ها كيف يعني؟ هذا يعني لباس البياض يعني، أين ما فيها حتى لو استخدم تلبس لباس أسود أبيض، هذا راجع إلى المكلف مهما كان لو دققت النظر، لأنه هذا فيه نوع من التضييق أو نوع من كذا، فالألبسة وألوانها ومواعيد الأكل، مواعيد الشرب، مواعيد النوم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فيه ترى يعني فيه كده. إنما الذي يهمنا هو إيش؟ هو الأوامر والنواهي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تريدون الروضة ولا الكافي؟ كثيرين الروضة أكثر من ها؟ نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة القسم الثالث المباح. القسم الثالث من الأحكام التكليفية على تقسيم الجمهور، لأن الجمهور يقسمون الأحكام التكليفية إلى خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. أما الحنفية فيقسمونها إلى سبعة كما قلنا هناك. نعم. وحده ما أذن الله مناسبة وضع المباح بعد المندوب والواجب هي أنها تشترك في شيء واحد، يعني الواجب والمندوب والمباح، هذه الثلاثة تشترك في شيء واحد، وهو إيش؟ جواز الفعل. جواز الفعل، يعني الواجب جائز فعل والمندوب جائز فعل والمباح جائز فعل، لكن الفرق بينها أن الواجب إذا لم تفعل فإنك تعاقب، والمندوب إذا لم تفعل إذا فعلت فإنك لك أجر، وإذا لم تفعل فلن تعاقب، والمباح تفعله أو لا تفعله ليس عليك إثم وليس عليك لك أجر، وليس لك أجر سيئا هذا المباح. طيب، لقد بينا سبب دخول الواجب في الأحكام التكليفية، لأنه فيه تكليف وفيه تضييق على المكلف للاختبار والامتحان، حيث انه اذا عمل له اجر واذا لم يعمل فان عليه اثم. طيب، المندوب كيف دخل في الاحكام التكليفيه مع انه لا تكليف فيه في الحقيقه؟ ان فعلت فلك اجر، وان تركت فليس عليك اثم، ما في تضييق عليك، فكيف دخل في الأحكام التكليفية؟ كيف سميناه حكم تكليفي؟ هو قال العلماء إنه دخل مع الأحكام التكليفية لأن المكلف نفسه كلف على نفسه، وضيق عليها بأن قام أو بأن ألزم نفسه بالقيام ببعض المندوبات كصلوات التطوع وصيام التنفل والصدقات والحج التنفل وغير ذلك من الأمور، ألزم نفسه مع أنه يلاقي مشاق وضيق، ألزم نفسه لماذا؟ حتى يعني الحكمة من مشروعية التنفل والمندوبات هو تكميل ما نقص من العمل بالواجبات، بمعنى أن الإنسان إذا أقام الواجب فإنه لا يأمن على نفسه من النقص فيه فيكملها بالنوافل، وكذلك العمل بالنوافل يفيد فائدة أخرى وهي كون الإنسان يمشي بنور الله كما قال العلماء، فإن المكثر للنوافل مهما كانت النوافل سواء كانت صلوات أو غير ذلك أو صدقات أو غير ذلك فإنه يقولون يمشي بنور الله، لأن هذه الصلاة مثلا صلة بين العبد وربه، فإذا أكثر الإنسان مناجاته لربه فإنه يكثر الارتباط به سبحانه، فيكون الله عز وجل يراقبه في كل لحظاته وفي كل سكناته وفي كل حركاته. ولذلك يقول العلماء إن الإنسان إذا أكثر من النوافل فإنه يمشي بنور الله، يحفظه الله في كل أموره، وإن أتته بعض المصائب فإنها لمصلحته لمصلحة المكلف. نعم. هذا يعني لماذا دخل المندوب في الأحكام التكليفية؟ طيب المبالغ لماذا جعل في الأحكام التكليفية مع أن تعريفه هو استواء الطرفين، إن فعلت فلا أجر لك ولا إثم عليك، وإن تركت فلا أجر لك ولا إثم عليك، لماذا جعل مع الأحكام التكليفية؟ واضح الكلام؟ لماذا؟ قال العلماء لأن أو جعل المباح من الأحكام التكليفية لأنه خاص بالمكلف، بمعنى أن المكلف وهو البالغ العاقل يقال له في بعض الأمور يباح لك أن تلبس ثوب أسود وأن تلبس ثوب أبيض وأن تصلي النافلة المطلقة في الوقت الفلاني أو لا تصليها، المهم أو تصلي في الوقت الآخر ليست مشكلة، وأن تأكل الأكل الفلاني يباح لك، لكن المجنون والصبي والبهيمة لا يقال فيما يفعلونه أنه يباح لهم أنهم يفعلون أبدا. إذا فعل المجنون والصبي أشياء لا يقال، لا يطلق عليهم أنهم يفعلون، أنه يباح أنهم يفعلون أبدا، بل يقال أن الأصل أنهم يفعلون أصل. فقالوا إننا أدخلنا المباح في الأحكام التكليفية لأنه لاصق أو ملصق بإيه؟ بالمكلف، ولهذا أدخلوا في الأحكام التكليفية تساهلا وتجوزا، وإلا هو ليس فيه تكليف أصلا. التكليف ماذا؟ ما هو تعريفه؟ هو الضيق، تضييق والحرج والكلفة على المكلف للاختبار والامتحان. المباح ليس فيه ذلك أبدا، ترى لا أجر ولا أثم إذا فعلت أو تركت. نعم. وحده ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه. ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه، أذن في فعله وتركه، هذا أخرج إيش؟ أخرج ما أذن في فعله وتركه، أخرج المحرم لأنه ما أذن في فعله، وأخرج الواجب لأنه ما أذن في تركه. واضح الكلام؟ أخرج الواجب وأخرج المحرم، لأن المحرم لا يؤذن في فعله، لم يأذن الشارع في فعله، والواجب لم يأذن الشارع في تركه. نعم. وحده ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه، وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. إيه؟ غير مقترن بذم فاعله ولا ذم تاركه من حيث ذاته، من حيث هو يعني، بدون قرائن خارجية، غير مقترن. فأخرج الآن المكروه، العبارة الأخيرة، والمندوب، لأن المندوب ممدوح من فعله، والمكروه ممدوح من ترك، فيكون هذا التعريف جامعا مانعا، جامعا لأفراد المعرف وهو المباح، مانعا أن يدخل غيره فيه، مانعا من أن يدخل غيره فيه. فأخرج جميع الأحكام التكليفية الأربعة ولم يبق إلا المباح. نعم. وحده ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. نعم، يعني بمعنى استواء الطرفين، لا ذم عليك إن فعلت أو تركت، ولا ذم عليك ولا أجر لك ولا مدح إن فعلت أو تركت، سيئا تفعل أو ما تفعل، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من أكل لحم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، هذا مباح. والمباح يا جماعة في الشارع ما أذن الشارع فيه، لاحظ التعريف، يعني لا بد أن يأتي فيه خطاب، ليس المباح كما هو مشهور البقاء على البراءة الأصلية، الأصل في الأشياء ستأتينا مسألة مستقلة، لكن هنا يقول ما أذن فيه الشارع، يعني ورد خطاب، لا بد من خطاب من الشارع أن يبيح لنا هذا، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، نفس العبارة، نهى وأمر سيان إلى، بخلاف لحم الإبل. نعم. وهو من الشرع، وأنكر بعض وهو من الشرع، هذه مسألة من مسائله، المباح من الشرع يقولون، بمعنى أنه أن الشارع هو الذي أتى به، وليس المراد كما قلت فيما سبق المراد الأصل في الأشياء أو البراءة الأصلية، لا بد أن يكون من الشرع. نعم، هذا القول الأول وهو قول الجمهور. القول الثاني أنكروا أنه من الشرع وقالوا نعم وهو من الشرع، وأنكر بعض المعتزلة ذلك. نعم. إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل ورود السمع. نعم، هذا كلام المعتزلة. يقول المعتزلة، هو جمهور المعتزلة وليس كل المعتزلة ترى يقول هذا، لكن على فرض أنهم كلهم يقولون أنه لا يلزم أن يكون المباح ورد بخطاب من الشرع أبدا، فإذا لم يرد الشارع بشيء في هذه المسألة فإن هذا يعتبر نفي أصلي، والنفي الأصلي هو الإباحة، يعني مثل الفرش هذه أو الثياب التي تأتينا من الخارج لم يرد فيه شيء فيها شيء. يقولون هذا في مقام نفي الحكم عنها، في مقام نفي الحكم عنها، إذن تكون مباح وإن لم يرد فيها خطاب. نعم. وقالت وأنكر بعض المعتزلة ذلك، إذ معنى ذلك الإشارة يعود إلى أنها من الشرع، يعني يقول ليست من الشرع. دليلهم قالوا إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك. هذا يقولون لو دققنا في حقيقة الإباحة أو المباح هي نفي إيش؟ نفي الحرج، نفي الحرج عن الفعل والترك. هذا هو تعريف الإباحة بصورة عامة يقولون. فإذا لم نحرج بالطلب فإنه يبقى على الإباحة، وهذا حكمنا عليه بأنه مباح بدون أن يرد خطاب من الشرع. نعم. إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك. قال إذ معنى الإباحة أي معناها العام، معناها العام، وليس هذا معنى حقيقة الإباحة تعريفها. الإباحة سبق ما أذن الشارع فيه، لكن معناها العام يقول لو دققنا في معناها العام هو نفي الحرج عن الفعل والترك، لست أو لم يطلب منك أن تفعل ولم يطلب منك أن تفعل. نعم. يرحمه. إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل ورود السمع. أي نعم. وذلك ثابت، يعني بمعنى أن نفي الحرج ثابت قبل ورود السمع، قبل ورود الشرع. السمع هو الشرع، يعني الأدلة المسموعة من الكتاب والسنة يسمونها شرع، فهذا ثابت قديم قبل ورود الشرع، قبل أن ترد الخطابات الشرعية. إذن لا يلزم يقولون من الإباحة أنها من الشرع وأنها لا بد أن يأتي بها خطاب من الشارع. نعم. وذلك ثابت قبل ورود السمع، فمعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع. هنا هذا معنى عنده، تركه على ما كان قبل السمع. وبهذا هم قد خلطوا بين الإباحة وبين الاستصحاب. الاستصحاب هو نقل الحكم الأول، نقل الحكم في الحالة الأولى إلى الحالة الثانية إذا لم يوجد مغير، ويعرفون بأنه بقاء ما كان على ما كان إذا لم يوجد دليل يغير الحالة، بقاء ما كان على ما كان إذا لم يوجد دليل يغير الحالة. وهذا هو مقصد المعتزلة هنا، يقولون نبقى على ما كنا عليه، وهذا هو الإباحة، وهذه المسألة يقولون لا تحتاج إلى خطاب. إذن لا داعي لأن نقول الإباحة من الشر، ليست من الشر. هذا مراد المعتزلة في هذه المسألة. قلنا الأفعال ثلاثة أقسام. قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه، فهذا خطاب ولا معنى للحكم إلا الخطاب. نعم. هذا القسم الأول، يقول المصنف إن الأفعال ثلاثة أقسام. هناك قسم قد خير الشارع بين فعله وتركه، إن شئت فتوضأ في لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ، خيرنا بين أمرين. والتخيير يلزم منه أن نختار أيهما ولا يفضل أحدهما على الآخر في أي شيء. لا يوجد أي ميزة، هذا من شروط الإباحة، لا بد من تساوي الطرفين. أما إذا وجدت قرينة ولو خارجية ترجح أحد الطرفين ما صار مباح، يرجح أحد إما تحريم أو وجوب أو ندب أو كرامة بحسب القرينة. نعم. وقسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه، فهذا خطاب ولا معنى للحكم إلا الخطاب. نعم. يقصد خير الشرع، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، هذا خطاب، خطاب الشرع، ولا يمكن أن يحمل على غير الخطاب. نعم. القسم الثاني. وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه، فقد عرف بدليل السمع ولولاه ولعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه، فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع. نعم. القسم الثاني يقول إنه ورد فيه، ورد من الشارع نفي الحرج عن الفعل، نفي الحرج عن الفعل، فهنا هذا خطأ، مدام نفى الحرج هذا خطأ من الشارع، فالإباحة إذن لا تخرج عن هذين القسمين، إما أن يخيرنا صراحة وهو الأول، أو أن ينفي الحرج عن الفعل. نعم. هذه العبارة. وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير لكن دل دليل السمع على نفي الحرج، على نفي الحرج عن فعله وتركه. نعم. فقد عرف بدليل السمع ولولاه، يعني هذا الخطاب بنفي الحرج عن الفعل والترك هذا خطأ وسمع. نعم. وكثير من الآيات والأحاديث تأتي بنفي الحرج. نعم. ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه، يعني ولولا هذا الخطاب بنفي الحرج لعرف بدليل العقل. ما هو دليل العقل؟ هو الاستصحاب، ترى دليل العقل هو الاستصحاب، بمعنى أنه إذا نزلت حادثة أو حدثت حادثة مثل هذه الفرش الجديدة، مثل هذه الأثواب الجديدة، مثل هذه الأمور الأجهزة الجديدة، فإذا لم يوجد خطاب ينهى عنها ولم يوجد خطاب يأمر بها فإن العقل يستصحب ما سبق من ما كان يعمل فيما سبق، فإن كانوا لا يعملون بها لم يعمل بها، وإن كانوا يعملون بها يعمل بها، وهكذا. نعم. ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه. ولولا هو، لولا إيش؟ لولا الخطاب بنفي الحرج، لولا هذا الخطاب بنفي الحرج لعرفناه بدليل العقل. نعم. ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه، فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع. نعم. فهذا اجتمع على دليل العقل والسمع، دليل السمع هو أولا إن وجدنا نفي الحرج، خطاب بنفي الحرج، ودليل العقل إن لم نجد فإننا نلجأ إلى دليل العقل، العقل السليم طبعا الفاهم للشريعة، وليس كل عقل، لأن العقول تتفاوت. نعم. وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع، فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن لحظة. القسم الثالث، القسم الأول دلنا الخطاب بالتخيير، القسم الثاني دلنا الخطاب بنفي الحرج، القسم الثالث لم يأتي خطاب، لم يأتي خطاب مباشر لا بالتخير ولا بنفي الحرج، وإنما وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع، فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير، وهذا دليل على العموم فيما لا تناهى من الأفعال، فلا يبقى فعل إلا مدلول عليه سمع. نعم، يقول هنا القسم الثالث، الأول دليل خاص بأن هناك تخير، الثاني دليل خاص بأنه نفى الحرج، الثالث لم يرد، لم ترد أدلة خاصة فيه، وإنما ورد دليل عام يعرف هذا الدليل من تعمق في الشريعة ومن عرف مقاصد الشريعة ودقق فيها وعرف ما ورد وما صدر منها، فإنه يعرف أن الشارع خيرنا بين أن نفعل وأن نترك في الأمور التي لم يرد فيها خطاب خاص، هذا يسمى دليل عام يعرفه من عرف مقاصد الشريعة، ولا يمكن أن يعرف شخص مقاصد الشريعة إلا إذا تعمق بمعرفة أدلة الاستنباط وأصول الفقه. وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع، بدليل من أدلة السمع الخاصة يقصد، فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه، قد دل السمع يعني قد دلت خطابات عامة سماعية من الكتاب والسنة يعني. نعم، فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير، يعني بمعنى أنه لما الشريعة تدور حول أمرين في الفروع، إما أوامر وإما نواهي، ما في شيء ثالث. الأوامر تنقسم إلى قسمين، أمر جازم وهذا هو الواجب، أمر غير جازم وهذا هو المندوب. النواهي تنقسم إلى قسمين، نهي جازم هذا هو المحرم، نهي غير جازم وهذا هو المكروه. فالعارف للشريعة والمدقق فيها والمتعمق فيها عرف من تقسيم الشارع لهذه الأمور إما أوامر أو نواهي، عرف بالاستقراء والسبر والتقسيم أن ما لم يرد فيه أمر ولم يرد فيه نهي أنكم تعملون أيها الأمة تعملون بما شئت، إن شئتم اعملوا وإن شئتم اتركوا. فالعارف لهذا الأمر والعام عرف هذه النتيجة، فهذه النتيجة عرفناها من عمومات الأدلة. نعم، وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال. نعم، فيما لا يتناهى، لأن الأفعال كثيرة في البلاد وبين العباد، كثيرة جدا التي تحدث، فلو دققنا في هذه الأفعال لما وجدنا لها خطابات خاصة، ولكن المجتهد يقول أنه مباح. ما هو دليله؟ دليله هو الفهم العام للشريعة، الفهم العام للأدلة الكلية والقواعد الكلية للشريعة وهي المقاصد الشرعية. وهذا دليل على العموم فيما لا تناهى من الأفعال، فلا يبقى فعل إلا مدلول عليه سمعا. نعم، إذن يقول النتيجة لا يبقى فعل إلا مدلول عليه بدليل عام على أنه مباح، إذا لم يؤمر به ولم ينهى عنه. نعم. فتكون إباحته من الشرع. يقول وعلى هذا تكون إباحته من الشرع، يعني إذا أخذ هذا المجتهد هذه الأدلة العامة على أن هذه الأمور وهذه الأفعال مباحة، إذن من الشر. فالنتيجة من الأقسام الثلاثة، النتيجة أنها كلها من الشر، إما خطابات خاصة وهو التخيير في الأول ونفي الحرج في الثاني، أو التخيير أتانا من وجه عام من دليل عام من الشريعة ولا يعرفه إلا المجتهد هذا الأمر. ويحتمل أن يقال لا حكم له والله أعلم. ويحتمل أن يقال، الذي لم يرد فيه دليل خاص، يعني أنه لا حكم له في الشريعة. ما معنى لا حكم له؟ هل يعني معناه يقر بأنها توجد حادثة لا حكم لها في الشريعة؟ هذه مشكلة، لأن هذه موافقة إذن على كلام أعداء الإسلام منذ زمن طويل إلى يومنا هذا، وهم يعلنون أن الشريعة قاصرة عن حل القضايا المتجددة، لذلك ذهبوا وحكموا القوانين الوضعية. ليس مقصود من قدام أنه لا حكم لها يعني أن تلك الحادثة لم نجد حكمها في الشريعة، لا، قال لا حكم لها، أي لا حكم لها عن طريق الأدلة الخاصة، عن طريق الأدلة الخاصة، لكنها تدخل عن طريق الأدلة العامة. وإدخالها هنا عن طريقي، إما إدخالها عن طريق المصالح المرسلة والمقاصد، وإما عن طريق القياس، يعني بمعنى نلحق هذه الحادثة بمسألة أخرى قد نص الشارع عليها نصا عاما أو خاصا. وليس مقصود لا حكم لها يعني تلك الحال لا حكم لها. نعم. فصل. واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. نعم، هذه مسألة هي التي أشار إليها جمهور المعتزلة وخلطوا بين تلك المسألة وهذه المسألة. هذه مسألة جديدة، يعني الأصل في الأشياء هل هي الإباحة أو الحظر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، يعني بمعنى أن هذا الشيء الذي لم يرد حكمه، لم ينهى عنه ولم يؤمر به، هل يباح لنا أن نعمل به وأن نتمتع به وأن نستعمله، أو أنه يحرم يحظر علينا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة ولكل قول دليل. واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. المنتفع الأعيان والأفعال، يعني أعيان الأشياء تحدث، مثل أعيان عين هذا الفرش، عين هذا الثوب، عين هذا كذا، هذه الأجهزة الجديدة. كذلك الأفعال، مثل كون الشخص ينام في وقت أو لا ينام أو نحو من ذلك. المنتفع بها، اشترط أن تكون هذه الأفعال ولا منتفع بها. أما الأشياء التي لا ينتفع بها الإنسان فلا يجوز أنه يعملها، المأكولات وغير المأكولات ينبغي أن ينتفع بها، والمشروبات الغازية وغيرها، هذه التي حدثت جديدة، هل تشرب أو لا تشرب؟ نعم. والأفعال كون الإنسان ينام في وقت محدد أو لا ينام، صباح، مساء، ظهر، عصر، هذه أيضا مباح للإنسان، بحيث لا يكون نومه قد منعه من طاعة مفروضة. إذا كان النوم، إذا كان المباح، نص العلماء إذا كان المباح يمنع من واجب أو يوقع في حرام، إذا كان المباح يوقع في حرام فهو حرام المباح، إذا كان يمنع من واجب فهو حرام أيضا. يعني كون هذا السهر الآن الذي يحدث يمنع من الصلاة، من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فهو حرام. لا يقول أن شخص أن النوم أو السهر مباح نحن لم نتعرض لشيء أو غير ذلك من الأمور، إذا كان مانعا من الصلاة في وقتها فهو حرام. ثم قال فقالت سمعت قبل ورود الشرع بحكمه. ما معنى قبل ورود الشرع بحكمه؟ يعني بمعنى لم يرد فيها لا أمر ولا نهي. فقال التميمي وابو الخطاب والحنفية. اي نعم التميمي، طبعا هذا ابو الحسن التميمي هذا من كبار علماء الحنابلة، وابو الخطاب كذلك هو تلميذ ابي يعلى الحنبلي وجمهور الحنفية. قالوا ماذا؟ قالوا ان الاصل نعم. فقال التميمي وابو الخطاب والحنفية هي على الإباحة. نعم هي على الإباحة، يعني بمعنى الذي لم يرد فيه الشارع، لم يرد فيه خطابا لا أمر ولا نهي، فإنك يباح لك أن تفعل ما تشاء بذاك الشرط الذي قلنا، وهو أن لا يمنع من فعل واجب وأن لا يؤدي إلى فعل حرام. نعم. هي على الإباحة إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا. أحد العبارة إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا. نعم. ولأن الله سبحانه نعم. يقول الدليل هذا، يقول إذا كان إذا لم يوجد ضرر علينا ولا يوجد ضرر على غيرنا فما المانع من أن ننتفع بها؟ بمعنى التي لم يأمر الشارع بها ولم ينهى عنها، ما المانع من أن ننتفع بها؟ هذا كلامه. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ما يوجد لا ضرر على علينا ولا على غيرنا، فما المانع من يقول الانتفاع بها ما دام تنفعنا؟ هي مثل المأكولات تقوينا على طاعة الله. لكن إذا ترى نوى الإنسان بهذا المأكول المباح أنه سيتقوى به على الطاعة يكون مندوب، أكله له مندوب. إذا نوى الإنسان على أن هذا النوم يريد أن يقوم آخر الليل يكون مندوب. لكن إذا لم ينوي شيء، ترى المسألة مفروضة في إذا لم ينوي شيء الإنسان فقط جلس ونام وأكل وغير ذلك من الأمور، هذا مباح وننتفع به من حيث أن الله خلق هذه الأمور لأجل أن نأكلها وننتفع بها. أجل لماذا خلقها؟ يقولون نعم هذا العبارة الدليل. فقال التميمي وابو الخطاب والحنفية هي على الإباحة إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا. هذا الدليل ما نوعه؟ الواقع، لما قال قد علم انتفاعنا بها يعني الواقع، يقول أنا ننتفع به، فما المانع من أن لا ننتفع به؟ لا يوجد ضرر علينا ولا يوجد ضرر على غيرنا، ما في مانع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه يثبت أنه. لاحظوا الدليل، ترى هذا من السبر والتقسيم، يعني الله عز وجل خلق هذه النعم لحكمة أرادها لا شك، لكن هل المقصد من خلقها هو أن ينتفع بها هو سبحانه وتعالى؟ هذا يقول لا يمكن. هذا واحد. ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة، ولا يجوز، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يخلق شيئا عبثا، لا يمكن الله عز وجل أن يخلق شيئا عبثا أبدا، فلا بد أن يكون خلقها لحكمة ومقصد له سبحانه. ما هو المقصد؟ هو ذكر المقاصد. أولا، هل المقصد أنه ينتفع بها هو؟ نعم. قال ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه يثبت أنه لنفعنا. نعم، لا يجوز. عندنا أمران، إما أنه خلقها لنفعنا، أو خلقها لنفعه هو سبحانه وتعالى، أو أنها خلقها وليس فيها شيء من المنافع. هذه ثلاثة أمور. الأول لا يمكن، وهو أنه خلقها وأنها لا نفع بها أبدا، لأنه إيش؟ لأن هذا يلزم منها العبث، أن الله يخلق الشيء عبثا، والعبث على الله مستحيل. هذا واحد. الثاني أنه خلقها لنفعه هو، هذا لا يمكن مستحيل. يقول لماذا؟ لأن الله غني عن هذه الأمور كلها. فلم يبقى إلا الثالث، وهو أنه خلقها لنفعنا، فلا بد أن ننتفع بها، أو فيباح لنا أن ننتفع بها. نعم. ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة، ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه يثبت أنه لنفعنا. وقال ابن حامد، هذا المذهب الأول، استدل بدليل. الدليل الأول الواقع، يقول ما دام أنه لا ضرر علينا ولا ضرر على غيرنا فما المانع من أن ننتفع. الثاني السبر والتقسيم، يقول عندنا ثلاثة، نقسم الأمر إلى ثلاثة أمور، إما أنه خلقها وليس فيها شيء لا نفع فيها، هذا لا يجوز، أو أنه خلقها لنفعه هو، وهذا لا يمكن مستحيل كما قلنا، أو أنه خلقها لنفعنا، وهذا هو الصحيح من هذه التقسيمات. إذن لم يبقى إلا هو، إذن هو الصحيح، إذن ننتفع بها، يباح لنا أن ننتفع بها. واضح الدليل؟ نعم. المذهب الثاني، وقال ابن حامد، والحامد هذا شيخ أبي يعلى الحنبلي. نعم. والقاضي تلميذه أبو يعلى، إذا قيل القاضي عند الحنابلة فهو أبو يعلى. نعم. وبعض المعتزلة هي على الحظر، يعني بمعنى أنها محظورة، يعني لا يجوز أن ننتفع بها إذا لم يرد بها أمر ولا نهي، فإننا نمتنع حتى نطلع على دليل إما يأمر بها واجبا أو ندبا، أو ينهى عنها نهيا على سبيل الكراهة وعلى سبيل التحريم. أما أن نعمل بها وننتفع بها بدون أي شيء، هذا يقولون لا يجوز على التحريم، نحملها على التحريم. ما هي أدلتهم؟ لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله سبحانه المالك ولم يأذن. نعم. ويقولون إن هذه الأشياء التي خلقها هي ملك لله عز وجل، هي ملك لله عز وجل، ف فكيف نتصرف بها والله ما أذن في التصرف بها، لم يأمرنا فيها أن أن أن أن أن ننتفع بها، وهي ملك. والتصرف في ملك الغير من العادة أنه لا يجوز إلا بإذن مهما كان هذا الغير. ولو كان أغنى أغنياء العالم لا يجوز أن تتصرف وتنتفع بأي شيء من ممتلكاته إلا بإذن. يقولون فكذلك الله عز وجل، كل هذا الكون وما فيه ملك له، فلا يجوز أن نأذن أن ننتفع بها إلا بإذنه، ولم يرد إذن منه سبحانه وتعالى، لذلك لا يجوز. واضح الدليل؟ أعد الدليل. وقال ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة فيه على الحضر، لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله سبحانه المالك ولم يأذن. هذا الدليل ما اسمه؟ القياس. قياس، قاسوا الله، قاسوا الله عز وجل على المخلوقين، يقول كما أنه لا يجوز أن نتصرف في مال غيرنا من المخلوقين إلا بإذنه، فكذلك لا يجوز أن نتصرف وننتفع بملك الله عز وجل إلا بإذنه، ولم يأذن الله إذا لا نفع. الجامع الأصل هو إيه؟ ملك المخلوقين. الفرع هو ملك الله عز وجل، الجامع بينهما هو الملك كله، هو التملك. هذا كلام، سيأتي الرد على هذا، هذا دليل أصحاب المذهب الثاني. ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررا فالإقدام عليه حظر. نعم. الدليل الثاني يقول قد يوجد ضرر على قد يوجد ضرر في استعمال لا نعلمه، قد يوجد ضرر في استعمال هذا الشيء الذي لم يرد به أمر ولا نهي لا نعلمه، والله عز والرسول صلى الله عليه وسلم نص على أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فلذلك نمتنع نظرا لهذا الاحتمال، نظرا لهذا الاحتمال. وهذا دليل ما اسمه؟ المصلحة. المصلحة لأنه يقول استعماله مفسد، مفسد وهو ضرر، وهو الضرر المقصود هنا، وعدم استعماله مصلحة لهذا الشخص المالك، إذن الدليل المصلحة، وهو احتمال كما قالوا هم قووا هذا الاحتمال، ولكن عند الجمهور أنه ضعيف. ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررا فالإقدام عليه حظر. نعم، فالإقدام على ما فيه ضرر يقصد، أي شيء فيه ضرر على نفسك وعلى أو على غيرك فإنه حرام أن تقدم على أن تقدم على فعله. نعم. وقال أبو الحسن الجزري وطائفة الواقفية لا حكم لها. أي نعم، هذا طبعا مذهب بعض الواقفية ومذهب الجزري هذا من الحنابلة وليس من الظاهرية كما هو يقال، أنه إيه؟ لا حكم له، أنه لا حكم له التوقف، يعني توقفوا، يقول لا نقول أنها مباح ولا نقول أنها إيش محرمة، إنما نتوقف حتى يرد الدليل يبيح أو يحرم، يبيح أو يحرم. والتوقف هذا نظرا لعدم الدليل، التوقف هذا بسبب عدم الدليل على ترجيح أحد الطرفين، بمعنى لا ينتفعون ولا يقولون أنه حرام وإنما توقف. وقال أبو الحسن الجزري وطائفة الواقفية لا حكم لها، إذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود السمع. نعم، هذا دليلهم، يقول أن الحكم لا يثبت إلا بخطاب، الحكم لا يمكن أي حكم أن يثبت إلا بخطاب، ولا يوجد عندنا خطاب في هذا الأمر، لا خطاب أمر ولا خطاب نهي، لذلك نتوقف ما دام ما يوجد هذا، النتيجة التوقف. نعم. والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه، وإنما هو معرف للترجيح والاستواء. نعم، يقولون العقل لما قيل لهم والعقل ماذا تقولون فيها العقل السليم؟ قالوا أبدا، العقل لا دخل له في الشرع، لا يبيح شيء ولا يحرمه أبدا، لذلك يبقى هذا الشيء مستوي الطرفين عندنا، لا نرجح أنه مباح ولا نرجح أنه محرم إلا بدليل. نعم. والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه، وإنما هو معرف للترجيح والاستواء. نعم، معرف للترجيح والاستواء، يعني بمعنى أن العقل هو الذي يبين وجه الدلالة من الأدلة، العقل السليم هو الذي يرجع أحد الطرفين بقرينة يجدها، سواء كانت قرينة حالية أو مقالية أو خارجية. نعم. وقبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه. نعم، هو الآن بدأ يرد على أصحاب المذهب الأول، ماذا قالوا هناك؟ يقول إن التصرف في ملك الغير قبيح، التصرف في ملك الغير قبيح، هذا المذهب الثاني. نعم، المذهب الثاني التصرف في ملك الغير قبيح. أصحاب المذهب الثالث يقولون إن القبح لا يمكن أن نأخذه من العقل ولا من غيره، القبح والحسن نأخذه من الشارع، إذا أمر الشارع بشيء معناه أنه حسن، وإذا نهى الشارع عن شيء معناه أنه قبيح، فلم يأمر الله عز وجل بشيء إلا أنه حسن وينبغي أن ننتفع به، ولا يمكن أن ينهى عن شيء إلا إذا كان قبيحا، لذلك العقل بعيد عن أنه يقبح أو يحسن، وهذا رد على المعتزلة أيضا. نعم. ولو حكمت فيه العادة فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظلم. هذه العبارة، ولو حكمت فيه العادة. نعم. فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه. نعم، من يتضرر في ملكه، هم الآن ردوا على من؟ على دليل من أدلة أصحاب المذهب الأول. نعم، أو نعم، دليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الثاني ولا؟ نعم، فهم يقولون أنتم قلتم بأن الشعب قستم الله عز وجل على المخلوقين، قالوا ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، فكذلك الله لا يجوز أن ننتفع بهذه الأمور إلا بإذنه. نقول كأن المجيب هنا يقول إن القياس هذا فاسد، لأنه قياس مع الفارق، لأنه قياس مع الفارق. ما هو وجه الفرق؟ وجه الفرق أن المخلوق يتضرر، المخلوق يتضرر من أن تنتفع بشيء من ممتلكاته، لكن الخالق لا يتضرر يقول بشيء من الأمور أبد، لأنه خالق كل شيء، فأما المخلوق فهو ملكه وقد تعب في جمعه، فلذلك يتضرر مهما كان، يتضرر سواء كان يتضرر تضررا حسيا من نقص ماله أو معنويا وهو التضايق وغير ذلك من الأمور. أعد العبارة وهو الجواب. ولو حكمت فيه العادة. نعم. فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه. نعم، يقبح أن ننتفع بمن يتضرر في ملكه، وهم إيه؟ المخلوقون. أما الله عز وجل فلا يتضرر ولا ينقص من ملكه شيء. نعم. بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار. نعم، بل يقبح المنع، يعني بمعنى أنه لا يجوز أن تمنع أحدا، لا يجوز أن تمنع أحدا من الانتفاع بشيء لا تتضرر فيه أنت. حتى يقول حتى المخلوقين في أشياء لا يتضررون من الانتفاع به، مثل الاستظلال بظل حائطة، مثل التدفئة بنار، هل يقول لا يتضرر؟ مثل أن يتنظر الإنسان بمرآته، ذكروه هنا وقالوا بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار. هنا كالظل وهو ظل حائطة، لا قبيح من الإنسان أن يمنع الناس أن إيش؟ أن يستظلوا بظل حائطة أو ظل شجرته. وهذا القول هو اللائق بالمذهب. يقصد ابن قدامة أن التوقف هو اللائق بالمذهب الحنبلي، لأن الحنابلة من عادتهم الاحتياط لأنفسهم، كثيرا يستدلون بدليل الاحتياط، يقول أن التوقف أكثر احتراز لا شك، لا نقول بالإباحة ولا نقول بالتحريم، وإنما نتوقف إذا لم يرد دليل، إذا لم ترد علامة. وهذا ترى الاحتياط في الأمور في كل شيء، يعني الإنسان ينبغي ألا يحكم على الآخرين إلا إذا بان له دليل، دليل يستفيد منه إما الذم أو يستفيد منها المدح. أما لا أما أنه لا يعلم عن الشخص شيء فإنه يقول والله أنا ما أدري عنه، أتوقف. هكذا في الحياة العملية. نعم. وهذا القول هو اللائق بالمذهب، إذ العقل لا دخل له في الحظر والإباحة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. أين؟ يعني بمعنى أن العقل لا دخله في الحظر ولا الإباحة، يعني استدلوا بأدلة عقلية فيما سبق، يقول الذين قالوا بالإباحة أو الذين قالوا بالحظر استدلوا بأدلة عقلية أو مستنبطة من العقل السليم، يقولون هذا فقط توجيهات وتعليلات وبيان بعض الأمور التي الناتجة عن العقل، هذا لا دخل له ولا يثبت حكما شرعيا ولا ينفي حكم شرعي. نعم. وإنما تثبت الأحكام بالسمع. نعم، وإنما ثبوت الأحكام بالسمع، وهو أن يرد من الشارع خطاب بالأمر أو نهي. نعم. وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى. نعم، الآن ابن قدامة خرج عن مذهب الحنبلي هنا وخرج عن اللائق فيما ذكر فيما سبق، ورجح المذهب الأول وهو مذهب إيش؟ مذهب الحنفية ومذهب ابن الخطاب. نعم، حيث أنه يقول أنها للإباحة، أن الأصل في الأشياء الإباحة، واستدل بأدلة سمعية، يعني لم يستدل بأدلة عقلية مثل ما قال هناك الواقع أو السبر والتقسيم أو غير ذلك مما ذكرنا هناك، هذه أدلة عقلية استنباطية، لكن هو الآن استدل بأدلة نصية من الكتاب والسنة على أن الأصل في الأشياء الإباحة. قال وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم، خلق لكم، خلق لكم، اللام ليست للتمليك الحقيقي، ترى المالك الحقيقي لكل الأمور سواء كان لأموالنا أو لأنفسنا هو الله عز وجل، لكن خلق لكم هذا تملك غير حقيقي وهو إيش؟ الانتفاع. الانتفاع مثل الإيجار الآن، مالك للمنفعة ولم يملك ملكا حقيقيا، مالك المنفعة فقط. نعم. وبقوله فلذلك كلمة لكم أي للانتفاع بها. نعم. وبقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش الآية. أين هنا ما وجه الدلالة؟ يقولون لما ذكر الشارع ونص على المحرمات مفهوم المخالفة يدل على أن الذي لم ينص عليه مباح، وإلا لماذا ينص على المحرمات؟ فهذا عند القائلين بالمفهوم المخالفة أنه أن مفهوم المخالفة دل على أن ما لم يذكره هنا مباح. نعم. وقوله تعالى تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم، كذلك هذه الآية نفس الكلام السابق، وهو أنه ذكر ونص على المحرمات، المفهوم يدل على أن ما لم يذكر فهو مباح. وقوله تعالى وهذا دلالة لفظ ترى، يعني دلالة خطابات، فتكون دلالة ابن قدامة فيها دلالة حقيقية. نعم. وبقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما محرما. نعم كذلك هذه نفس وجه الدلالة، وهو أنه ذكر المحرمات يعني بمعنى نفى أن يكون هناك محرم إلا ما استثناه كذا وكذا وكذا. إذن الأصل هو الإباحة، الأصل هو الإباحة، ونظرا لكثرة هذا الأصل ترك ذكر أنواعه وأعيانه، وإنما ذكر المحرمات نظرا لقلتها نعم. ونحو ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت الله عنه فيم فهو مما عفى عنه. إيه؟ يعني بمعنى أنه ذكر أن الله عز وجل حرم أشياء وأباح أشياء، لكن ما سكت عنه فهو عفو يعني مباح، وصيغة من صيغ الإباحة. والله عز وجل يذكر المحرمات ويذكر الواجبات، ولكن نظرا لكثرة المباحات لا يذكرها لأنها طويلة، فتكون القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة أصلا هذه، فتكون المحرمات والواجبات مستثنات من القاعدة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. نعم هذا أيضا يبين من الأصل في الأشياء الإباحة، يعني بمعنى معنى هذا الحديث أن الإنسان لا يسأل عن أشياء هي مباحة ويقول هل هي مباحة أو محرمة، يسأل الشارع ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية على التحريم وهي مباح أصلا، يعمل على الأصل، هو إذا جاءه نهي أو أمر هنا يغير الحال. نعم. وفائدة الخلاف أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل. أيوة ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن هذا الخلاف ليس لفظيا وإنما هو معنى، بمعنى ثمرة الخلاف هنا أنه إذا وجد شيء لم يجد خطابا فيه لم يأمر الشارع به ولم ينهى عنه، فإنه يستصحب أصله، أي يستصحب أصله، إن كان يقول بالإباحة انتفع بها، وإن كان يقول بالحظر حرمها على نفسه، وإن كان يتوقف يتوقف فيها حتى يأتي دليل يغير الحال. كذلك في فائدة أخرى غير ما ذكرها المصنف، وهي عند التعارض، يعني بمعنى عند تعارض على أدلة عند المجتهد. فالمجتهد إذا تعارض عنده دليلان تمام التعارض، ما وجد أي شيء أي قرينة ترجح أحد الدليلين، ماذا يعمل؟ طبعا إذا تعارض دليلان وكل واحد منهما في قوة الآخر، الدليل هذا يجيز والدليل الآخر يحرم، وكل واحد في قوة الآخر من حيث السند والمتن وغير ذلك، فإنهما يتساقطان، يعني كل واحد يسقط الآخر لأن كل واحد في قوة الآخر. ماذا يعمل إذن؟ يذهب إلى الأصل، إن كان أصله في الأشياء التي لم يرد فيها دليل، يعني كأن المثل ما ورد فيها دليل إذا تساقط، يذهب إلى أصله، إن كان أصله الإباحة ينتفع في هذه المسألة اختلف العلماء، وإن كان أصله الحظر لا ينتفع، وهكذا. نعم. فصل. فصل. المباح غير مأمور به لأن الأمر استدعاء وطلب. نعم، الأمر غير مأمور به، هذا عند الجمهور، يعني لم يأمر الشارع به ولم ينهى عنه. نعم. المباح غير مأمور به لأن الأمر استدعاء وطلب، والمباح مأذون فيه. أي نعم، يقول لأن الأمر هو استدعاء وطلب، يعني استدعيت أن تفعل هذا الشيء وطلبته منك، أما المباح فهو مأذون فيه. يقول إنه فرق بين الأمر وبين المباح، الأمر هو الطلب، طلب فعل هذا الأمر وامتثاله، أما المباح فهو الإذن فقط، أذنت لك أن تأكل هذا وأن تشرب هذا أو نحو من ذلك، والإذن غير الأمر. هذا دليل من أدلته. نعم. ومطلق غير مستدعى ولا مطلوب. أي نعم، يعني يقصد المباح مأذون فيه مطلق، ولم يستدع ولم يطلب ولا شيء، إن شئت تفعل وإن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ من أكل لحوم الغنم. نعم. وتسميته مأمورا تجوز. أي نعم، إذا يقول إذا سمي أنه مأمور فهو سمي مجازا فقط، وإلا هو حقيقة ليس مأمور به، إن لو كان مأمور به لكان من الأحكام التكليفية الحقيقية، وهو ليس من الأحكام التكليفية الحقيقية، بل هو دخل في الأحكام التكليفية مجازا وتساهلا نظرا لاختصاصه بالمكلف كما قلنا فيما سبقنا. فإن قيل ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام فيكون مأمورا به. نعم، هذا اعتراض مذهب ثاني على أن المباح مأمور به، يقولون كيف مأمور به؟ نعم، قال ترك الحرام مأمور به. نعم. والسكوت المباح يترك به. أي نعم، ترك الحرام مأمور به، يقول إننا إذا تركت الكذب مثلا، إذا تركت الكذب مأمور، يعني لم تكذب فإنه مأمور به، والسكوت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة مأمور به، مع أن السكوت مباح. يقول لو دققنا النظر فينقلب المباح إلى أنه مأمور به. نعم. فإن قيل ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام فيكون مأمورا به. يعني نعم يعني يقصد هذا بهذا المذهب أن المباح مأمور به من هذه الحيثية، أن السكوت عن كلمة الكفر وعن الكذب هذا مباح بمعناه العام، لكنه لو دققنا النظر وجدنا أنه مأمور به نظرا